بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة ومات بالمدينة 54، أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13 سنة، والثاني حسان بن ثابت بن منذر بن حرام الأنصاري. وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله الثاني شخصان من الصحابة إلى قوله انتهى. قلت: اختصر المصنف على من عاش من الصحابة 120 60 في الجاهلية و60 في الإسلام على هذين، وفي الصحابة 4 آخرون اشتركوا معهما في هذا الوصف: أحدهم حويطب ابن عبد العزة القرشي العامري من مسلمة الفتح. قال ابن حبان: سنه حكيم ابن حزام، عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. وقال ابن عبد البر: أدركه الإسلام وهو ابن 60 سنة أو نحوها. قال: ومات بالمدينة في آخر إمارة معاوية، وقيل بل مات 54 وهو ابن 120 سنة. قلت: وهذا قول الجمهور خليفة ابن خياط والهيثم بن عدي وأبي القاسم بن سلام ويحيى بن بكير وأبي موسى الزمن وابن قانع وابن حبان وغيرهم أنه مات 54. والثاني سعيد بن يربوع القرشي من مسلمة الفتح أيضا مات بالمدينة 54 وهو ابن 120 سنة، قاله خليفة بن خياط وابن حبان. وكذا قال أبو عبيد وابن عبد البر أنه مات 54. والثالث مخرمة ابن نوفل القرشي الزهري والد المسور بن مخرمة من مسلمة الفتح أيضا عاش أيضا 120 سنة فيما حكاه الواقدي، وبه جزم أبو زكريا بن مندة، وقيل عاش 115 سنة وبه جزم ابن حبان وابن زبر وابن عبد البر، وتوفي 54، قاله الهيثم ابن عدي وابن نمير والمدائني وابن قانع وابن حبان. والرابع حملا ابن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف، وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى، عاش أيضا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، قاله الدارقطني في كتاب الإخوة والأخوات وابن عبد البر في الاستيعاب. وفي الصحابة جماعة آخرون عاشوا 120 سنة، ذكرهم أبو زكريا بن مندة في جزء له جمعه في ذلك، لكن لم يطلع على كون نصفها في الجاهلية ونصف لم يطلع على كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. فاقتصرنا على هؤلاء الأربعة لمشاركتهم لحكيم وحسان في ذلك، والله أعلم. وذكر قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى: وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات 50، والله أعلم. الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم: فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة 61 و100، وكان مولده 97. وذكر الثوري لأنه كان له مذهبا ثم انقرض كان له مذهب ثم انقرض وذكر الثوري لأنه كان له مذهب ثم انقرض ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة 79 و100 قبل 80 بسنة، واختلف في ميلاده، فقيل في 93 وقيل 101 وقيل 104 وقيل 107. وأبو حنيفة رحمه الله مات 50 و100 ببغداد وهو ابن 70 سنة. والشافعي رحمه الله مات في آخر رجب 400 بمصر وولد 50 و100. وأحمد بن محمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر 41 و200 وولد 64 ومات 100، والله أعلم. الرابع أصحاب كتب الحديث أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم. فالبخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94، ومات بخر تنك ومئة ومات بخرتنك قريبا من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا ثلاثة عشر يوما. ومسلم بن حجاج النيسابوري مات بها لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، فهو ابن 55 سنة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: ومسلم بن حجاج النيسابوري مات بها لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. انتهى. وما ذكره المصنف من أن مسلما عاش 55 سنة تبع فيه الحاكم، فإنه كذلك قال في كتاب المزكين لرواة الأخبار بعد نقل كلام ابن الأخرم في تاريخ وفاته، وكأنه بقية كلام ابن الأخرم، ولم يذكر في تاريخ نيسابور مقدار عمره، وإنما اختصر على نقل تاريخ وفاته عن ابن الأخرم. واختصر المزي في التهذيب على أن مولده سنة 400، على هذا يكون عمره 57 سنة. وجزم الذهبي في العبر بأنه عاش 60 سنة، والله أعلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها لثلاث عشرة مضت من رجب سنة 79 و200. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات سنة 300، والله أعلم. الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصنيفهم في أعصارنا: أبو الحسن علي بن عمر، وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، مات بها في ذي القعدة سنة 85 و300، ولد في ذي القعدة سنة 36. ثم الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري مات بها في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في صفر سنة 49. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ، ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 30 و400 بأصبهان. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400. ثم أبو بكر بن حسين البيهقي ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جماد الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ولد في جماد الآخرة سنة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين، والله أعلم. قال: النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه لأهل المعرفة بالحديث. فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء، فكتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيلي وغيرها. ومنها في الثقات فحسب، ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان. ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغذر فوائده، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة قال: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى ابن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قلت: وهؤلاء يعني أنهم، يعني أنه أول من تصدى لذلك وعنى به وعني به، وإلا فالكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواه. ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي. وروينا أو بلغنا أن أبا تراب أن ذكر هذا ابن عدي في مقدمة الكامل الأول 110، ذكر ذلك ابن عدي في الكامل الأول 110. وروينا أو بلغنا أن أبا تراب النخشبي قال: سمع من أحمد بن حنبل شيئا من الزاهد، أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك، فقال له: يا شيخ، لا تغتاب العلماء. فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. ثم إن الآخذ في ذلك، ثم الأثر في الكفاية صفحة 92، الأثر في الكفاية صفحة 92. ويستفاد من هذا أن الذين يقولون غيبة لهم سلف، يستفاد من هذا أن الذين يقولون غيبة لهم سلف. والعلماء قد تكلم فيهم بما يتكلم فيهم هذه الأيام، العلماء الأئمة المتقدمون تكلم فيهم بما يتكلم اليوم بالعلماء المتأخرين. ثم إن الآخذ في ذلك على ثم إن الآخذ في ذلك أن يتقي الله ثم إن الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويتم بريا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا خاف فيما من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مئة سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتختابهم؟ فبكى عبد الرحمن. وبلغ انظر الكفاية صفحة 82، الكفاية صفحة 82، ومع ذلك لم يحذفهم عبد الرحمن من تاريخه لأن ذلك من الدين وإنما خشي على نفسه وهذا من الورع. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قال المرجع واحد، راجع الجامع للخطيب، الجامع للخطيب، قال صفحة 201، صفحة 201. قال المؤلف: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له. من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح وهو إمام حافظ ثقة لا يعلق به جرح لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي قال إنه حضر مجلسه. ذكروا في ترجمة أنه حضر مجلس أحمد بن صالح فأخرجه من المجلس. ذكروا في ترجمته أنه حضر مجلس أحمد بن صالح فأخرجه من المجلس. وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ قال اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لأن ذلك يقع من مثله تعبدا لقدح يعلم بطلانه. فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. نعم، هذا كما قال نكتة نفيسة مهمة. وعلى هذا يحمل كلام العلماء بعضهم في بعض أنه وجد منه شيئا وتكلم فيه ولم يجد له مخرجا. ويكون السبب في ذلك أنه وجد منه بعض الأمور لو بحث عن مخرج لها لوجد، لكن وجد منه أمورا جعلته يتكلم فيه. وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23 والله أعلم. النوع 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. وهم ثم أفرد بتصنيف بعد ذلك أفرد بتصنيف أفرده ابن كيان وثبت ابن العجمة، وهم منقسمون. فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك. والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة لأن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة إلا حديثين، كان شعبة يقول سمعتهما بالآخرة عن زادان. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا النوع 16 ترجمة ممن ذكر اختلاطهم، وذكر في بعضهم بعض من سمع منه في صحته، وفي بعضهم بعض من سمع منه في اختلاطه. وذكر في آخر النوع أن ما كان من هذا النوع محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط. فرأيت أن أذكر ما عرف في تلك التراجم ممن سمع منهم قبل الاختلاط أو بعده، وأذكر من روايته عن المذكورين في الصحيح حتى يعرف أن ذلك مأخوذا عنه قبل الاختلاط كما ذكره المصنف، وذلك من تحسين الظن بهما من تحسين الظن بهما لتلقي الأمة لهما بالقبول كما قيل فيما وقع في كتابيهما أو أحدهما من حديث المدلسين بالعنعنة، والله أعلم. هذا إذا كان عمدة في الباب، وأما ما كان في الشواهد فيكون باب يكون من باب المتابعة، هذا فيما ذكر اعتمادا، وأما ما ذكر في الشواهد فيكون باب المتابعات. قوله فمنهم عطاء بن السائب إلى آخر كلامه. وقد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما من الأكابر سمع منه في الصحة. وقد قال يحيى بن معين جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل سمع منه قديما شعبة وسفيان. وقال أبو حاتم الرازي قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة. وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة وسفيان حماد بن زيد. وقال يحيى بن سعيد القطان سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير. وقال النسائي رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة، انتهى. وقال في موضع آخر حديثه عنه صحيح وصحيح أيضا، وصحح أيضا حديثه عنه أبو داود والطحاوي كما سيأتي. ونقل الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن المواق في كتابه بغية النقاد الاتفاق على أن حماد بن زيد إنما سمع منه قديما. واستثنى الجمهور أيضا رواية حماد بن سلمة عنه أيضا. فممن قاله يحيى بن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكتاني، فروى ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن الدورقي عن يحيى بن معين قال حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم. وهكذا روى ابن عباس الدوري عن يحيى بن معين. وكذلك ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين فصحح رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وسيأتي نقل كلام أبي داود في ذلك. وقال الطحاوي وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم، وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. وقال حمزة بن محمد الكتاني في أماليه حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء بن السائب. نعم، قال عبد الحق في الأحكام إن حماد بن سلمة ممن سمع منه بعد الاختلاط حسب ما قاله العقيلي في قوله إنما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة وسفيان. فأما جرير وخالد بن عبد الله وابن علي وعلي بن عاصم وحماد بن سلمة وبالجملة أهل البصرة فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره، انتهى. الشيخ الألباني رحمه الله يجمع بين كلام الأئمة بأنه سمع منه قبل وبعد، يعني حماد بن سلمة. الشيخ الألباني يجمع بين كلام الأئمة بأنه سمع منه قبل وبعد، أي حماد بن سلمة. وعلى هذا فيتوقف إلا إذا تميز. حمزة الصواب حمزة بن محمد الكناني الشيخ الألباني جمع بين أقوال الأئمة وقال بأنه روى عنه قبل وبعد، وعلى هذا فيتوقف فيه حتى يتميز. وقد تعقب الحافظ وقد ضعف العلامة الألباني أحاديث في الإرواء وفي الضعيفة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء. وقد تعقب الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق كلام عبد الحق وهذا بأن هذا بأن بأن قال لا يعلم من قاله غير العقيلي، والمعروف عن غيره خلاف ذلك. قال: وقوله لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره غلط، بل قدم عليهم مرتين، فمن سمع منه في القدمة الأولى صح حديثه عنه. قال: وقد نص على ذلك أبو داود، فذكر كلامه الآتي نقله آنفا. واستثنى أبو داود أيضا هشاما الدستوائي، وقال أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين، فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، سمع منه في القدمة في المقدمة سمع منه في القدمة الأولى حماد بن سلمة وحماد بن زيد وهشام الدستوائي، والقدمة الثانية كان تغير فيها، سمع منه وهيب وإسماعيل يعني ابن علية وعبد الحارث سماعهم منه وعبد الوارث سماعهم منه فيه ضعف. قلت: وينبغي استثناء سفيان ابن عيينة أيضا، فقد روى الحميدي عنه قال: كنت سمعت من عطاء ابن السائب قديما، ثم قدم علينا قدمته فسمعته يحدث ببعض ما عندنا قدمته ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعته فخلط فيه فاتقيته واعتزلته، انتهى. فأخبر ابن عيينة أنه اتقاه بعد اختلاطه واعتزله، فينبغي أن تكون روايته عنه صحيحة، والله أعلم. وأما من سمع منه في الحالين فقال يحيى بن معين فيما رواه عباس الدوري عنه: سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة وفي الاختلاط جميعا، ولا يحتج بحديثه. وأما من صرحوا بأن سماعه منه بعد الاختلاط فجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن عيية وخالد بن عبد الله الواسطي وعلي بن عاصم، قاله أحمد بن حنبل والعقيلي كما تقدم، وكذلك وهيب بن خالد كما تقدم نقله عن أبي داود، وكذلك ما روى عنه محمد بن فضيل بن غزوان. قال أبو حاتم: فيه غلط واضطرار. وقال العجلي: ممن سمع منه بآخرة هشيم وخالد بن عبد الله الواسطي. قلت: قد روى البخاري حديثا من رواية هشيم عن عطاء بن السائب، وليس له عند البخاري غيره، إلا أنه قرنه فيه بأبي بشر جعفر بن إياد، رواه عن عمرو الناقد عن هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وممن ذكر أنه سمع منه بآخر البصريون كجعفر بن سليمان الضبعي وروح بن القاسم وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وعبد الوارث بن سعيد. قال أبو حاتم الرازي: وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة، لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وهذا يوافق ما قاله العقيلي، إلا أن أبا حاتم لم يقل إن أحاديث أهل البصرة عنه مما سمع بعد الاختلاط كما قال العقيلي، بل ذكر أن في حديثهم عنه تخليطا وهو كذلك. وقد طرح أبو حاتم بأنه قدمها مرتين، وقد صرح أبو داود بأنه قدمها مرتين، والتخليط إنما كان في الثانية، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.